بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ في هذه الليلة، وهي ليلة الاثنين العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 3400 للهجرة، نبتدئ دروسا في تفسير القرآن الكريم. وتفسير القرآن الكريم هو أعظم أبواب العلم التي عنيت بها هذه الأمة، والكلام حول أهمية علوم القرآن وأهمية التفسير مما لا تخفى على مسلم. وسنبدأ بعون من الله وتوفيقه دروسا سريعة مختصرة فيها تنبيهات سريعة لطلاب العلم، لأن التفسير كما هو معلوم بالنسبة لأهل العلم جاء على درجات، جاء على درجات. الأولى منها تفسير الغريب، سواء أفرد أو جعل في حاشية المصحف، بأن يفسر الكلمة الغريبة في القرآن ولا يتعرض لغير ذلك، وقد ألف في ذلك عدة مؤلفات. النوع الثاني من التفاسير التفاسير المختصرة، هو فوق الغريب لكن دون التفصيل والتوسع، وهذا أيضا اشتغل به جماعة من العلماء قديما وحديثا. ولا نعني بذلك التفاسير المختصرة، لأن التفاسير المطولة هي أيضا على درجات، وإنما نعني أولئك الذين أرادوا أن يقدموا تفسيرا مختصرا يقرأه الإنسان بسرعة ولا يحتاج معه إلى وقت طويل كما هو حال كتب التفسير الأخرى. وهذا النوع من التفسير هو الذي سنعرض له إن شاء الله تعالى، وهو اختيارنا مثل تفسير الجلالين، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. لكن في الآونة الأخيرة اشتهرت مختصرات للتفسير، مختصرات لتفاسير معروفة وتفاسير مختصرة، وتكاد تكون غالبية كتب التفسير اختصرت. فتفسير الطبري مثلا هناك اختصار قديم له لابن صمادح، وأيضا هناك مختصرات حديثة. تفسير ابن كثير له مختصرات كثيرة جدا، وبعضها طبع على هامش المصحف، وكذا تفسير القرطبي اختصر، وتفسير البغوي اختصر، وغيرها من كتب التفسير. وهناك نوع من التفاسير المختصرة ألفت في التفسير، إما من عدة تفاسير أو أنها اعتمدت على كتاب أو كتابين مثلا. ومن أشهر هذه المختصرات المعاصرة تفسير الشيخ الإسلامي، وهو أفضلها وأقواها، لأنه تفسير منضبط فيه علوم جمة، وفيه إشارات بديعة، وفيه منهج سلفي، فأنت تقرأ له باطمئنان. والحمد لله أن العلماء عنوا بتحقيق هذا التفسير، وطبع مفردا عن القرآن في مجلدات، وطبع أيضا مع القرآن الكريم في مجلد واحد، ونوصي به كثيرا، نوصي بأن يكون الإنسان بين يديه هذا التفسير. وهناك غيرها من المختصرات، مجمع المصحف في المدينة النبوية، وضعوا أيضا تفسيرا لأجل أن يترجم. وأيضا هناك في السوق عدة تفاسير، لكن الإشكال في بعضها ما نلمحه أحيانا من وقوع في أخطاء في العقيدة. أما الراجح والمرجوع في التفسير ونحو ذلك فهذا أمره هين، لأنه مبثوث في كتب التفسير، لكن الإشكالية أن يكون هناك أخطاء في العقيدة. القسم الثالث التفاسير المطولة، وهذه أيضا على درجة، منها تفسير بالآثار الطويل جدا مثل تفسير الطبري، ومنها التفسير الجامع للأحكام ونحوها مثل تفسير القرطبي، وكل منهما تفسير طويل جدا. وهناك من تخصص في الآثار مثل تفسير ابن أبي حاتم، وهو تفسير مسند لكنه لم يوجد كاملا. وأيضا هناك من جمع الروايات في التفسير مثل السيوطي في كتابه الدر المنثور. وهناك تفاسير أخرى هي دون ذلك من حيث السعة، مثل تفسير الخازن، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، ومثل من المتأخرين تفسير محمد صديق خان فتح البيان وفتح القدير للشوكان وغيرها. هناك تفاسير عنيت باللغة العربية مثل تفسير أبي حيان، وهناك تفاسير عنيت بأمور أخرى متعددة بلاغية ونحوها. وإذا توسعنا فالصوفية لهم تفاسير، والرافضة لهم تفاسير، الخوارج العباضية ونحوهم لهم تفاسير. وإنما كلامنا في تفاسير أهل، وأنفع هذه التفاسير التي أشرنا إليها في القسم الثاني تفسير ابن كثير، فإنه تفسير عظيم عجيب، جمع فيه بين الروايات من كتب السنة وتفسير الصحابة والتابعين من الطبري وابن أبي حاتم وغيره، وتتبع الإسرائيليات ونقله ونقد الروايات، وضم إلى ذلك تفسيره هو وتعليقه هو. إضافة إلى سلامة منهجه، فهو من ناحية العقيدة معروف بمنهجه السليم المتبع لأهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح، وأيضا في منهجه في التفسير معروف أيضا بطريقته البديعة في تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين ثم الجمع والنقد، عندما يجمع الروايات يرجح وينقد، وهذه طريقة بديعة ونص الإنسان بأن يكون معه هذان التفسيران، تفسير ابن كثير وتفسير ابن سينا. وهناك تفاسير أخرى جليلة مثل تفسير الشنقيطي نافع جدا، مثل تفسير الدوسري وهو جزء من تفسير القرآن وكان يذيعه أو يقرأ في إذاعة القرآن الكريم قديما لكنه لم يكمل، وغيرها من التفاسير المفيدة النافعة. نحن في دروسنا هذه اخترنا أن تكون دروسنا حول تفسير الجلالة، وتفسير الجلالين هو تفسير مشهور معروف، مخطوطاته كثيرة ومطبوعاته أكثر. ألفه جلال الدين وجلال الدين، ولذلك سمي بالجلال، جلال الدين المحلي وجلال الدين السني. جلال الدين المحلي هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي، ولد سنة 791 هجرية، وتوفي سنة 64 و800. والثاني جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد السيوط أو الأسيوط، يجوز هذا، ولد السيوطي سنة 849 و800، وتوفي سنة 1190. يعني أن السيوطي متأخر عن المحلي، يعني السيوطي ولد سنة 49 و800، والمحلي توفي سنة 64 و800. يعني ولد السيوطي قبل إيش؟ قبل وفاة المحلي بخمسة عشر سنة، والذي أظهر أنه في خلال هذه السنة لم يعاصره، لم يتلقى عنه، هذا الذي يظهر، وإنما تلقى عن كتبه. والمحلي إمام شافعي كبير له كتب في الأصول في الفقه وغيره، والسيوطي أيضا إمام شافعي كبير له مؤلفات، وهو من أكثر من عرف من العلماء كتبا، حتى قيل إن كتبه تزيد على 1000 كتاب. طيب، تفسير الجلالين سمي تفسير الجلالين لأن نصفه ألفه الجلال المحلي والنصف الآخر ألفه الجلال السيوطي. فأي النصفين ألفه المحلي، النصف الأول أو الثاني؟ المحلي اللي هو السابق، النصف الأول أو الثاني؟ أيوة الثاني وليس الأول، على غير ما هو متوقع. وأخطأ من كتب في مقدمة تفسير الجلالين وقال إن المحلي لأنه سابق ألف النصف الأول والسيوطي أكمله. لا، الصحيح أن المحلي بدأ تفسير القرآن من آخره، يعني بدأ تفسير القرآن من قل أعوذ برب، فصار يفسره سورة سورة حتى أنهى سورة الكهف، فتوفي ولم يكمل التفسير. فالسيوطي اطلع على مخطوطة المحلي وتفسيره، فلما اطلع عليه وقرأ هذا التفسير أعجبته طريقته، فعزم على أن ينسج نسجه بإكمال التفسير. فبدأ السيوطي بإكمال التفسير من أول القرآن إلى وين؟ إلى مبتدأ الكهف، إلى نهاية الإسلام. ماشي هذا؟ إذا لما يقال تفسير الجلالين نصفه ألفه الجلال المحلي والنصف الثاني الجلال السيوطي. من ناحية العصر السيوطي توفي في القرن العاشر سنة 911 والمحلي قبله، لكن المحلي فسر آخر القرآن والسيوطي المتأخر فسر أول القرآن. ما الذي يميز تفسير الجلالين؟ نحن نحب أن نبين باختصار عشان نبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى التفسير. الذي يميزه ثلاث ميزات. الأولى أنه تفسير مختصر مفيد، ليس هو بتفسير غريب، وإنما هو تفسير للآيات لكنه مختصر مفيد. هذه واحدة. الثانية وهي من أهم ميزات هذا التفسير أنه تفسير جاء ضمن سياق الآية. يعني مثلا تفسير ابن سعدي يأتي لك بالآية ثم إيش يفسره، يقول هذه تدل على كذا وكذا. السيوطي لا، السيوطي يدخل التفسير ضمن إيش ضمن سياق الآية، فكأنه يعلمك كيف تفهم سياق الآية. ليس فقط مثلا يقول لك الضالين اليهود والنصارى يفسر لك، وإنما يأتي يقول غير ولا يجيب التفسير الضالين ثم بعدين يقول لك اليهود والنصارى أو يجيب المعنى، فهو يعلمك كيف تفهم سياق الآية. ومعلوم أن من أهم خصائص فقه كتاب الله عز وجل عند تلاوته أو قراءته أو سماعه أن تفهم السياق. وهناك فرق بين أن تفهم معنى الآية وأن تفهم ما فيها من أحكام، هذه نعم أمور عظيمة ومفيدة، وبين أن تفهم السياق. الثالثة من ميزة هذا التفسير أنه جمع بين قضايا التفسير المختلفة، يعني فيه إعراب ونحو، وفيه بلاغة، وفيه بيان، وفيه بيان لغات. يعني هو تفسير تجد فيه هذه المسائل، له ليس هو بتفسير غريب ولا تفسير معنى فقط، وإنما يعطيك الفائدة النحوية والإعراب والفائدة البلاغية ونحو ذلك، فتجدك وهو تفسير مختصر كما هو معلوم، تجد القارئ له يتقلب بين القضايا التفسير. هذه ميزات التفسير. فيه عيب واحد هو الذي يعني يحتاج إليه، ألا وهو أشعرية المفسرين، فإنهم في هذا التفسير مالوا إلى مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وبعض مسائل القدر على وفق مذهب الأشاعرة، فاحتاج هذا التفسير إلى تعليق، وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بالتعليق عليه. ومن أقدم من رأيته علق عليه من المعاصرين الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وذلك في تفسير الجلالين الذي كان مقررا في المعاهد العلمية في جامعة الإمام، وأظن تعليقاته مطبوعة في المجموع الذي فيه مؤلفات ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فالشيخ له تعليق ثم إن أيضا وجد من العلماء من عمي وطلبة العلم من عمي بالتعليقات على الجلالين، فرأينا بعض كتب التفسير التي طبع فيها الجلالين من أيضا علق عليها، ومن آخرها ما أخبرنا به أحد الإخوة وهو طبعة إلاف، كذا هي المطبعة، أي نعم، لها تفسير يعني علق عليه، لكنني لم أطلع على تفاصيل التعليق. فلأجل ذلك صار قارئ تفسير الجلالين، ومعلوم أنه طبع ملايين الطبعات مع القرآن الكريم في البلاد العربية كلها، فإن قارئ هذا التفسير ينبغي أن ينتبه إلى هذه الملحوظات العقل. وهذا هو منهج السلف رحمه الله، لم يمنعنا كونه أشعريا ألا نقرأ تفسيره وألا يكون بين أيدينا، بل نجعله عمدة لبعض الدروس، خلافا لمن يأتي ويقول هذا عنده أشعري ارمي الكتاب أحرق الكتاب، يقول هذا لم يفعله الأئمة رحمه الله. لكن ينبغي التنبيه على الملحوظات، لكن إيش؟ لكن ما فيه من علم، ما فيه من فوائد. أخيرا، هذا التفسير أنه الجلالين عني به العلماء في التحشية عليه، وهناك حواشي كثيرة جدا بالعشرات، أغلبها مخطوط، ومن أشهر المطبوع منها حاشيتان، حاشية الجمل على الجلالين مطبوعة في 4 مجلدات، وحاشية الصاوي على الجلالين أيضا مطبوعة في 4 مجلدات، وأحيانا تطبع في مجلد، وهناك حواشي أخرى. فهؤلاء عنوا ب يعني الإجابة على استشكالات وحاشية وفيها فوائد، ونحن إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة سنقرأ هذا التفسير ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وأيضا نشير إلى بعض الفوائد والنكات على هذا التفسير الجديد الذي هو تفسير الجلالين. نسأل الله يرزقنا العلم بكتابه، وأن يهبنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.